بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحشتوني من الأسبوع اللي فات، ما أعرفش إن كان ناس من الأسبوع اللي فات موجودة ولا ناس جديدة. اتكلمنا المرة اللي فاتت على الدعاء وإزاي بيأثر على صحتنا النفسية وإزاي بيطمننا وإزاي بنعرف نتحرك في الدنيا. النهاردة المفروض إن الحلقة عن الذكر وأثره على الصحة النفسية، بس هبدأ في موضوع الذكر بسؤال الأخت اللي سألتني عن الوسواس القهري. يا رب تكون موجودة، إن كانت موجودة تكتب لي واحد. الأخت اللي سألت عن الوسواس القهري في المرة اللي فاتت، لو موجودة تفضل، لأن إجابة السؤال اللي هتبتدي هبدأ بيها الحلقة دي إن شاء الله. موجودة اهو. طيب اهلا وسهلا يا زينب. الصوت منخفض عند كل الشباب ولا عند اسماء بس؟ طيب اللي عنده مشكلة في الصوت يكتب للاشراف وربنا ييسر الحال للجميع ان شاء الله، عشان ما نشتتش الحلقة ونخليها ايه واضحة كده من اول الليلة. طيب الاول عايزين نعرف حاجة عن موضوع الوسواس. الوسواس عبارة عن، طبعا هم معذورين والله اللي هم بيصابوا بهذا الامر، لكن الاساس اللي بيتحرك بيه البني ادم فكره، يعني انت بتتحركي بافكارك، فكره تقيله على عقلك وعلى قلبك بتهدك في الارض، فكره تنام وفريحي وبتاع تتحرك، فالبني ادم فكره وبتتحركي بالفكره دي سبحان الله العظيم. والوسوسة فيها جانب ديني وفيها جانب يعني نفسي. ولو انت رحت سألت حد على القصة دي وما عندوش علم بالقصتين النفسي والديني فبيضيعك ومتلاقيش حل عنده. انا مش طبيبة نفسية، انا اخصائية نفسية، عشان بس ايه القصة ما تمشيش معاكم في ان انا طبيبة نفسية وحوصف دواء، لا مفيش دواء. انا هفهمك الفكرة، والحلقة النهاردة ان شاء الرحمن الرحيم هتبتدي تفتح لك كده ابواب في العلاج ان شاء الرحمن الرحيم لكل اللي بيشتكي من هذا الامر واللي لسه بادئ، عشان ما يلحقش يسيطر عليه. فيا رب يا رب يرزقني الـ يعني ان اوصل لكم الفكره بسلاسه وهدوء، فان شاء الله لا ربنا يستر ما نوصلش لكده. طيب نبدا بقى كده ان شاء الرحمن الرحيم، ونعرف ان زي ما اتفقنا كده ان الموضوع نفسي وديني. القصة مع ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا وقال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني الأساس الفكرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرسخها على أذهاننا إن الشيطان ضعيف، وده كلام ربنا مش كلام حد تاني، يعني مش حد مش موثوق في كلامه هو اللي بيقول لك الفكرة دي. فلو الفكرة دي مترسخة على ذهنك وعلى قلبك وعلى حركتك في الحياة، خلاص أنا دلوقتي أنا عارفة أن الشيطان ضعيف والشيطان أضعف مني وبيخنس بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهيجي تفصيلها دلوقتي في موضوع الذكر. طيب تمام قوي، فكرة موجودة الحمد لله رب العالمين. طب الشيطان بيصطادني أنا منين بقى؟ ما دام أنا عارفة هو ربنا قال لي إن كيد الشيطان كان ضعيف، ودي قاعدة هو اتفقنا إنها مترسخة جوانا، يعني معنى كده لما الشيطان بيدخل لي بفكرة معينة وأنا استجيب للفكرة دي مرة على مرة على مرة، على طول بيروح إيه متعاظم سبحان الله العظيم، يتنفخ علي ويسيطر بقى، يعني هو خلاص أنا هو رمالي فكرة، أنا استجبت للفكرة دي بخوف بقلق اتلعبكت شوية، فيبتدي يرمي فكرة أعلى، ابتدي نقل اكتر، مره على مره يبتدي يشبط فيا، وهو بقى اللي بقى هو اللي بقى المحرك. الموسوس سبحان الله العظيم يعني بالظبط كده. هنعمل ايه؟ خدي خدي خدي بالك من الفكره دي، او حاولي، والناس اللي مبتلى بهذا الامر زي بالظبط ايديها متربطه، ايديها متربطه في افكار كتير قوي قوي قوي شغاله في عقلها، قومي اعملي كذا قومي اعملي كذا، وهي زي ما يكون الصوت ده عمال بيسوقها، اغسلي ايدك 50 مره، اقفلي الحنفيه مش عارف ايه، روحي شوفي الغاز، روحي الواد هيجرى له حاجه، ففي فكرة بتسيطر وبتسوقها، وهي سبحان الله هي مكبلة، كأن حد سايقها، كأن حد عمال يزقها تمشي تمشي تمشي، تتحرك بالفكرة اللي جوه دماغها. وهي يعني الشغل ايه، عقلي مش راضي يتحرك، مفيش مقاومة، انا لازم اعمل ده عشان التوتر ده او الصوت اللي عمال يزن جوه ده يبطل. طب بتحصل ازاي اللقطة دي؟ بتحصل ازاي وبوصل للقطة دي ازاي؟ بوصل للقطة دي زي ما اتفقنا كده، وهشبهها لكم بحاجة بسيطة قوي، ويمكن المثل ده هيوضح القصة شوية. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن كده الشيطان كده ضعيفة، دي قاعدة في القرآن. طيب في قاعدة تانية، إنه ملوش عليا سلطان. إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول لك كده، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الله، يعني معنى كده ربنا بيديك أهو، عارفين امتحانات الأوبن بوك دلوقتي، الكتاب قدامي طلعي لي الحلول منه. إحنا بقى بنروح قافلين الكتاب ونعمل يعني عق شويه ونبعد، وخلاص هي هتتحل من فوق. مش هتتحل من فوق الا بحركتك انت واخدك الاسباب. طيب ربنا اللي قال كده، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فالفكره بيرميها الشيطان فكره سهله بسيطه. وسبحان الله العظيم، الاسئله جات لي كتير جدا جدا جدا على الخاص. ربنا يا رب يعافي الجميع، وانت مش هتتعلي الا لما تتحركي. طيب زي ما اتفقنا كده، مفيش، هو ملوش علينا سلطان. طب تمام، انا السبب، انا اللي استجبت. بيعمل ايه؟ زي بالظبط كده فكره عيل صغير مثلا في ايده تعبان جلد، انتوا عارفين القصص دي، فيجي يهوشك بيه، ها، فانت خلقه بتخافي من القصص دي، بتترعبي شويه من الحاجات دي، فتروحي صرخه او يبان الرعب عليكي من الموضوع ده. انت عارفه ان اللي في ايده ده جلد مش مؤذي، لكن انت اظهرتي هذا الرعب. مره على مره الولد ده هيعملك لعبته، ويمكن يحبسك في اوضه 24 ساعه ما انتش عارفه تخرجي، عشان هو خد باله انك انت اترعبتي من ده. نفس القصه كده او شبيهه بيها، انا بحاول ابسط الدنيا شويه، فهي دي القصه بقى. فانت الشيطان بيعمل كده معاكي، يروح رامي فكره سب في الذات الالهيه، اتربك، ايه ده، وانا اتجننت، ايه الجنان ده، يسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجي يمسك في الصحابه شويه، يمسك في سيدنا محمد شويه، يمسك في قواعد في دينك شويه. طب انت عماله تستجيب، الاستجابه بمعنى ايه؟ الخوف. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، هو مش عايز اكتر من اللقطه دي، يربكك، يحصل الربكه الاولانيه دي. اول ما تحصل الربكه الاولانيه دي يفتح باب بقى، يرمي فكره اعلى وانت تترعبي. استغفر الله العظيم، وكلمه استغفر الله العظيم مش راضيه توقفك، لا ده انا مكمله، انا مكمله في الرعب بتاع في الرعب اللي هو القاه عليا ده. مره على مره هو يعلي وانا استجيب، ويعلي وانا استجيب، ويعلي وانا استجيب، لحد ما هو اللي يسيسني، هو اللي يحركني. يا رب تكون الفكره وصلت، فكره الوسواس. طبعا هخرج من الليله دي ازاي؟ انا يا ستي ارتبكت وارتعبت ودخلت في قصة كبيرة قوي، مش بس وسوسة في العقيدة، لا ده دخلت بقى في باب الطهارة، ده دخلت في اني ادخل بيت حد مثلا اعد البلاط وانا داخلة، ده دخلت لو انا ماشية مثلا وبقرأ يافطة في الشارع اعد الحروف مش مجرد الكلمات، ده دخلت كمان عليا في اني مثلا لو دخلت بيت حد مش بس اروح اعد كم حتة خشب في الشقة، كم ستارة متعلقة النجفة فيها، كم، الله اكبر، باب خلاص، هو انا مالك الفكره، وانت لقطتي طعم، وانت لقطتي واصطادك، هي الفكره في كده. طيب انا استجبت وبدا يحركني. على فكره في قصه ثانيه، يعني في مدى للموضوع، لما نسكت وخطوه على خطوه على خطوه ندخل بقى في والعياذ بالله الموضوع الزهامي، يعني مرض عقلي والعياذ بالله، يبقى لازم تلجئي لخبير في القصص دي كلها لو ما لحقتيش نفسك. اللي بتسال وحاسه بقلق وحاسه بوجع، الناس دي موجوعه قوي، الناس دي مرعوبه قوي، الناس دي خايفه قوي، والوسوسه بتجيلهم من كل الابواب سبحان الله العظيم. فاذا ما لحقتش نفسها بتضطر انها تروح لطبيب يكتب بقى ادويه وقصص ثانيه كتير. في علاج معرفي سلوكي، وفي علاج بالعقاقير، وفي علاجات كتير جدا جدا. لكن احنا لسه ما وصلناش للموضوع العقلي او الذهان، ربنا يعافينا واياكم جميعا. فالخطوات انك انت تتعلمي عن ربنا سبحانه وتعالى، تعرفي ربك. لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى فورا، لو رمالك فكره لسب الله سبحانه وتعالى او سب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عندي علم، هتقولي فورا وبصوت عالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتوقفي الفكره. انت بتوقفيها، خلصنا. انا مؤمنه وعندي عقيده وعندي يقين كامل بالملك الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى جل وعلا. انا عندي يقين بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، اشرف خلق الله، اعز واكرم خلق الله، حبيب الرحمن. انا عندي المعلومات اللي تصد الافكار الشيطانيه دي. فانت فكره قصاد فكره، هو رمالك فكر، فانت بتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومش برعب خالص، بهدوء، ما تقاوميش يعني بشكل انك انت يعني مثلا دخلت اتوضى، ماشي، دخلت اتوضى، بسمي الله، انا عارفه اركان الوضوء، سميت ربنا سبحانه وتعالى، بدات غسلت ايدي، خللت صوابعي، اتمضمضت، بدات خدت الوضوء كامل، خلصت. لا، انت ما غسلتيش، ما مسحتيش ودانك، لا لا لا لا لا، الشعر مش كله في، لا لا لا لا لا، انت كوعك لسه في حته، اخلصي، اقطمي الفكره، اقطميها فورا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا توضات. واهل العلم في الدين في القصه دي، في الوسوسه خصوصا، الناس اللي مصابه بالوسوسه على طول بيقول لها لا، بتوضي بوضوئك الاول، وقفي فكره الشيطان، استحملي معايا اسبوع، قاومي القصه دي اسبوع، افكار الانتحار اولها من الشيطان. هو عايز، هو بصي دلوقتي واحنا بنشرح، احنا هندخل بقى دلوقتي في الذكر، وهتعرفي الاجابه ان شاء الله. طيب، يبقى احنا دلوقتي فهمنا الليله بتمشي ازاي. طعم، اتلقاه، يروح جريرني. وجريرني بقى مش في باب العقيده بس، ده بابوابها كتير. في ناس بتفضل تغسل في ايديها لحد ما جلدها يتهري، في ناس بتصاب بامراض جلديه، في ناس الله اكبر الله اكبر، ربنا يعافينا واياكم من ان احنا نوصل للقصص العاليه والكبيره قوي دي. فهي الفكره كده، حتى في باب المعاصي نفس القصه، هو طعم، زي ما اتفقنا ابن القيم بيقول كده، وقلت لكم الكلمه دي المره اللي فاتت، ان الشيطان يشم ابن ادم. يعني ايه يشم ابن ادم؟ بيشمشم، بيشوفك يصطادك منين، هو بيرمي فكره يشوفك، لو اتلعبكتي، خفتي، اترعبتي، لا لا لا، انا كده، انا هبقى كده هكفر، لا انت مش هتكفري، انت مش هتكفري، هو بيشوف يدخلك منين، وبعدين يرمي الفكره من هنا، انت استجبتي، يقوي نفسك الاماره بالسوء عليكي، هو بقى لعب لعبته وخلاص انتهينا. اي فكره، اي فكره خدتيها مارستيها من 14 ل 21 يوم، خلاص العقل بيمتصها تماما، وتبقى عاده عندك. اي فكره، ودي قاعده في العلم في الطب النفسي بتقول كده، اي فكره اتفاعلتي معاها واستجبتي ليها من 14 ل 21 يوم، تبقى عاده عندك، عاده بقى، وانت بتطوري يعني، انت ما شاء الله بتجودي الموضوع، تمام. فاحنا عايزين الفهم ده لو اترسخ على اذهاننا ان شاء الله الرحمن الرحيم، الموضوع بسيط. وانا زي ما بقول لكم، كل اللي ربنا ابتلاها بهذا الامر وضعفت وقوت شيطانها عليها وقوت نفسها الاماره بالسوء عليها، فورا تبتدي العلاج بانها تعرف ربنا سبحانه وتعالى. طب انا دلوقتي وانا مش هغمض وافتح بقى، يبقى عندي العلم بالله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعه وعقيده، ما عنديش الوقت، لسه بدري، لسه بدري، مش هقدر اخلص ده كله في اسبوع. انت انا بقول لك ابدأي الاسبوع ده، سيطري على الفكره اللي ماسكه فيك، سواء بقى سب في الله سبحانه وتعالى جل وعلا، سب في النبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو بيفتح لك الباب ده الاول، يعني هو يروح رامي الفكره دي الاول. في باب الطهاره مثلا، في انك تدخلي على مكان تقعدي تعدي البلاط وتعدي الالوان اللي فيه، تعدي الخشب اللي فيه، تعدي حروف يافطه مثلا معينه، كل القصص دي قومي نفسك اسبوع ورا بعضه. الموضوع صعب وتقيل، بس انت محتاجه تخرجي من الليله ديت، لان اخرها مرار. اللي بدأت معاها القصص دي هي اللي هتعالج نفسها ان شاء الله الرحمن الرحيم بالعلم وبالخطوات، مره على مره هتلاقي نفسك ايه ده؟ الفكره كمان ان الموضوع لو انت ناقشتيه وخرجتي بره الليله كده، لو حد بيشورك مثلا يعني وخدت انت المنبر، هتقولي ده افكار تافهه، افكار تافهه جدا. انا لما اتعلم عن الله، لو مخوفني مثلا على عيالي هيجرى لهم وهيحصل لهم، ولا هيتخطفوا ولا هيتحرقوا ولا افكار، هو عمال بيرمي في افكار على دماغي. فانت على طول على طول، ها هو امانه، هو امانه، ابني ده امانه، ربنا اللي اعطاهولي، وان اصيب في شيء ربنا اللي اصابه، فانا لله وانا اليه راجعون. انا على طول في المصايب بقول انا لله وانا اليه راجعون، من الله واليه. خلاص فكره وراسخه على بروح موقفه الشيطان بهذا الامر. فلما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وده دلوقتي هنبدا بقى حلقتنا في موضوع الذكر اللي هيجاوب على كل الاسئله بتاعه الوسوسه، وربنا يا رب يا رب يعافي الجميع. هنبدا دلوقتي في بدايه الذكر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما أنا أرسخ على ذهني إن الشيطان ضعيف ومش هيطولني إلا ملوش علي سلطان، ومش هيطولني إلا لو أنا استجبت ليه، طب أنت ممكن تقطعي كل الاستجابات دي بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعتصم بالله، ألتجئ إلى الله، أتحصن بالملك سبحانه وتعالى جل وعلا. ربي هو القدير، هو القادر، هو الخلاق، هو الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا. انت عماله ترسخي على ذهنك انك انت بتستعيذي بملك الملوك. هو حد لما يبقى في معيه ولله المثل الاعلى، لو انت مثلا كده بس عندك حد في الامن الوطني ولا في اي ناحيه من اللي هم السلطات العاليه قوي في البلد، بتقولي ايه؟ بتقولي ايه الكلمه اللي احنا كلنا في مصر عارفينها، اللي له ظهر ما نضربش على بطنه؟ مش احنا مش ده مثل؟ بتبقي مطمنه قوي كده ونفخ بطنك، سبحان الله، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ده انا ليا ظهر. فما بالك انك انت بتتحصني بملك الملوك الواحد الاحد سبحانه وتعالى جل وعلا. خلاص مجرد ما بتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم هو بيخلص، وانت بتبداي ترسخي على ذهنك انك خلاص انت في المعيه. انت دلوقتي بتستعيذي بالله، وخصوصا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب إيش معنى يعني؟ وما ذكرتش خالص خالص خالص في القرآن كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا في قراءة القرآن. إيش معنى؟ إيش معنى يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم في قراءة القرآن؟ علشان ما تفهميش غلط. دلوقتي أنت لو جبت تليفون يوم ما يكون الغالي مثلا أو المتوسط في مصر دلوقتي 5000 جنيه مثلا، وليكن تليفون، والله ما بتستجري تمد ايدك عليه الا لما تشوفي الكتالوج بتاعه وتشوفي هيشتغل ازاي، وما تستجريش تحط ايدك على زرار انت ما انتش عارف هيعمل في التليفون ايه. واذا كنت زي حالاتنا كده مالكيش قوي في التكنولوجيا والقصص ديت، لازم توديه لحد عارف وماهر ومتمرس في الموضوع عشان ما يخربهوش. ده 5 6000 جنيه ملوش اي 30 لازمه. فما بالك انت ربنا سبحانه وتعالى حاطينك كتالوج كامل عشان تعرفي تمشي صح، تمشي تمام، تمشي وانت سليمه النفس والروح والبدن سبحان الله العظيم، وهو القران الكريم. لما يقول لك بقى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ عشان ما فهمش غلط، ما تجيليش فكره غلط من القران، ما يلتبس عندي معنى، ما يدخلش في قلبي شبهه. خلاص انا استعذت بالملك، هيفهمني هيعلمني. وبعدين تقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ماستر كي بتاع كل حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا انت ماشيه بمصاحبه اسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. عينك ديت لو ما شافتش صح يعني، شافت بتشوف الالوان موجوده تمام 24، ده اصفر ده احمر ده اخضر مش عارف ايه، خلاص خلصنا. لكن هل ترزق البصيره الا اذا قالت بسم الله الرحمن الرحيم؟ لن ترزق البصيرة. بتشوف بتنظر فيها البصر سبحان الله العظيم، ولكن ليست فيها البصيرة إلا إذا صاحبت اسم الملك سبحانه وتعالى. لذلك الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمقمر. قعد يتكلم كلام روعة، محدش وصف القرآن بالوصف اللي هو وصف بيه. ده هو بقى عنده البسمله بتاعتنا دي، عنده مصاحبه اسم الله عشان يفهم وقلبه ينور ويبقى عارف ان الكلام ده مش بس كخبير لغه، بيثني على القرآن، هو أثنى على القرآن كخبرة في اللغة لأنه من أهل اللغة. فلو هو فعلا عنده البصيرة كان عرف إن هو ده الحق وكان اتبعه. لا، ما عملش كده، شكر فيه، أثنى عليه، قال كلام روعة وجميل وزي الفل، وبعدين في الآخر إيه؟ إذا نقول ساحر، سحر الناس بهذا الكلام. يا أفندي يا عم الحاج، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. أنت لو مبصر وعندك بصيرة فعلا بعد ما سمعت هذا الكلام، كان سمعك هيشتغل صح، قلبك هيشتغل صح، عينك هتشتغل صح. لما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم تستحضري انك انت ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك الفهم والبصيره وسعه العلم بهذا الاسم، بهذه البسمله، خلاص زي ما قلت لك كده ماستر كي. تفتحي تقولي بسم الله، تفتحي الكتاب تقراي الكتاب بسم الله، داخله بيتك بسم الله، خارجه من بيتك بسم الله، بتاكلي بسم الله، بتشربي بسم الله، خلاص انا في معيه الملك الليل ونهار. لما يبقى معايا بس المفتاحين دول كده، مش هبقى في الامان، مش هبقى في المعيه، لا هتبقي في الامان وفي المعيه. طيب، من الاذكار احنا بنتكلم دلوقتي، الحلقه دي هتتقسم جزئين، جزء النهارده عن الذكر من القران، والحلقه اللي جايه نعيشها وكان عمر الذكر من السنه المطهره ان شاء الله. فالنهارده هنمسك بس الاذكار اللي انت، الاذكار اللي انت بتقوليها الصبح بعد صلاه الفجر وبعد صلاه العصر. طيب، انت عندك الفاتح، بتقراي الفاتح. طيب، لما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعدين تبداي تسمعي نفسك بقى الحمد لله رب العالمين، واحنا عارفين الحديث الطويل لما تقولي الحمد لله رب العالمين وتسمعي ربك كده الحوار اللي داير. قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصفين، اذا قال العبد الحمد لله اقول حمدني، يقول الله حمدني عبدي، ها، وبعدين الرحمن الرحيم مجدني عبدي. انت عماله تسمعي حوار بينك وبين الملك، طب ايه اشمعنى افتتح بالحمد؟ يعني بتحمدي ربنا قبل كل شيء، وزي ما قلت لكم قبل كده الحمد الباب الاوسع للعلاج النفسي، الباب الواسع جدا جدا جدا اللي ما فيش بعده ابواب للعلاج النفسي. كل امراض قلبك نسبه العلاج فيها الكبرى للحمد، انك انت تشوفي نعم ربنا سبحانه وتعالى في نفسك وفي البيئه اللي انت عايشه فيها. دوري على ايه اللي تحمدي ربنا عليه وتشتغلي على نفسك بيه، عشان الحمد وذكر النعم، ذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى ده بيحيلك لانك ترضي، وين رضيتي بترتاح، تسكني تسكتي وتسكني قلبك وروحك. سبحان الله العظيم، الموضوع بيبقى فارق قوي لما بتتذكري نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، لان الشيطان هدفه ان هو يحزنك. هيحزنك على ايه؟ حاجه فاتتك، حاجه ما طلتهاش، حاجه راحت منك، إيه، انكسر خاطرك في وقت، إيه، ظلمتي في وقت، كل ده تحزين، تحزين سبحان الله العظيم. لكن انا لما اقعد كده واذاكر فيه في نعم ربنا سبحانه وتعالى، لا خلاص انا بقفل عليه الباب، بلاقي المفقود كلام فاضي اقدر اتعايش بيه واعيش معاه. طيب، نرجع تاني، الحمد لله رب العالمين. طب ايه رب العالمين؟ ايه المعنى؟ ايه المعنى اللي وصلني من رب العالمين؟ رب العاصي ورب الفاجر ورب الكافر ورب الملحد ورب البوذي ورب الهندوسي ورب المسلم ورب اليهودي ورب النصراني، رب الظالم ورب المظلوم، رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا، الرحمن الرحيم صفة الملك سبحانه وتعالى جل وعلا، مالك يوم الدين، عارفة ان ده في يوم، في يوم ربنا سبحانه وتعالى هياخد مني لو انا ظلمت وهيديني حق لو انا ظلمت. فانت ماشي عماله تمشي بالمعاني دي وانت بتقرأي، مش بسم الله الرحمن الرحيم في بق واحد اجيب الفاتحه ونخلص. عشان كده بقريت الاذكار، مش هتشتغل معاك الاذكار الا لما تفهمي وتحضري قلبك. النهارده انا بديك رؤوس اقلام، والا فممكن ترجعوا لادارتنا في دوحه الفرقان يدوكم الحلقات بتاعه دوره ولا ذكر الله اكبر. اعتقد بفضل الله تعالى ان ربنا وفقني في اني اوصل الفكره في الذكر من القرآن في هذه الدورة. طيب، نرجع تاني، عشان كده بقول لكم أنا هشاور بس النهاردة، بشاور لكم بس على معاني بسيطة جدا جدا جدا، واللي عايز تتوسع تطلب الدورة من الأستاذ سعاد. طيب، نرجع تاني. طيب، جينا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. طب أنا فعلا بعبد ربنا بس، بعبد ربنا لوحده، عبادتي خالصة له لوحده، الوجه الكريم فقط، ولا أخباري إيه؟ في زوج ورضاه وسخطه داخل في القصة، في مال، في مكياج ولبس وشوبينج وخروج ودخول وليلة طويلة عليا، ولا في هوا تاني، في عيالي في الليلة داخلين في العبادة. إياك نعبد، أنت بتحصري العبادة وبتقصري العبادة على الملك سبحانه وتعالى جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا أستعين إلا بالله، لا أستعين إلا بالملك فقط، لا أستعين إلا بالرحمن الرحيم فقط فقط. باخد بكل الأسباب، كل الأسباب، عايز أنجح بذاكر، عايز كل أي سعي، أي سعي في دنيتك أنت بتاخدي كل الأسباب، لكن الأسباب لن تعمل أبدا إلا برب الأسباب سبحانه وتعالى جل وعلا، هو الذي يفعل هذه الأسباب لتتحرك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كلمة بتتقال 17 مرة في اليوم في الفروض بس، في الفروض بس مطلوب منك تقولي اهدنا الصراط المستقيم، الله أكبر. طب أنا لو مش فاهمة إيه هو الصراط المستقيم وإيه الهداية وإيه القصد إيه، طب إيه يعني، ما حد يتقال وخلاص وخلصنا، مجرد تكرار، تكرار أجوف، ما فيش معنى، مفيش، قلبي ما بيحضرش في الليلة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، ادينا بنقول الأذكار ومفيش فايدة، مفيش حاجة بتتغير، انتوا بتتكلموا في ايه، عمالين تهروا تهروا تهروا تقولوا أذكار أذكار، ما تعملش فيها، ماشي هتعمل فيكي حاجة طول ما انت ما انتش فاهماها، طول ما انت ما بتتفاعليش معاها وقلبك ما بيحضرش معاها. لما اجي اقول اهدنا الصراط المستقيم، ايه هو الصراط المستقيم يا ملك الملوك، ها جاوب لك عليها في النساء، ها مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، هو ده الطريق، الطريق الصح، هو ده الطريق المستقيم يا رب العالمين اللي انت بتقولي بتشاور لنا عليه، اه هو ده. طيب الناحيه الثانيه، غير المغضوب عليهم، مين هم المغضوب عليهم؟ على اقوال اهل العلم ان هم اليهود. طب يعني اليهود بس يعني عملوا كده بس، يعني ايه اليهود عملوا ايه اليهود عشان ما نبقاش زيهم، وندعي ربنا في كل فرض ان هو ان احنا ما نبقاش زيهم ولا شبههم في كل ركعه بتقوليها ليه؟ لان ربنا اتاهم العلم حرفوه، اتاهم العلم وحرفوه وما عملوا به ابدا. غير المغضوب عليهم، يا رب ابعدنا عن الناس دي واللي شبههم واللي بيفعل افعالهم، انا يا رب لو ادتني علم انا هعمل بيه، يا رب ان شاء الله حرق من اهل الصراط المستقيم، يا رب ان شاء الله. وادعي ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى، يعني ما يبقاش فكرتك كلها ان انا بس ياه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، بس لا انت خلاص اهو، انت نفسك قوي كده، بس لا انا عايزه هناك، عايزه فوق، عايزه اشوف النبي، عايزه اتزاور مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايزه ارى وجه الملك سبحانه وتعالى. يبقى هو ده السقف اللي انا بدور عليه. علي بقى، علي سقف طموحاتك قوي في الدعاء، افتري في الدعاء زي ما بيقولوا، الله اكبر اذا جاز هذا التعبير. ها طيب نرجع تاني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله اكبر. الضالين على اقوال اهل العلم قالوا النصارى. طب النصارى عملوا ايه؟ ابتدعوا في الدين، ابتدعوا في دينهم وحرفوه، وهتلاقي دلوقتي كام فوق 300 وزياده نسخه بس من الانجيل، سبحان الله العظيم. فانا لا عايز ابقى من دول ولا لشبههم، ولا من دول ولا لشبههم، انا عايز هناك، عايز الصراط المستقيم. ادي اول فاتحه، والفاتحه فيها ساعه وشويه، الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا بيها. طيب بعدين فواتح البقره، اما تقولي اهدنا الصراط المستقيم وانا عايز الصراط المستقيم، وايه الصراط المستقيم؟ يجي بقى ربنا سبحانه وتعالى يجيبك في لا اله الا الله. تاتي فواتح البقره، يقول الملك عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله اكبر. يعني هو ده الهدى اللي انا عايزاه، هو ده الهدى، بيشاور لك اهو هدى، اهو فين الهدى؟ هدى لمين؟ للمتقين، يعني المتقين بس اللي هيستفيدوا من الكتاب، هم المتقين بس. طب صفاتهم ايه المتقين دول؟ عد ها في اول 5 آيات في البقره، الذين يؤمنون بالغيب، الله اكبر. هو انا لو امنت بالغيب هيعمل فيه ايه يعني؟ ايه القضيه في قصه ان انا اؤمن بالغيب، اؤمن بان الله موجود وان هناك ملائكه وهناك كتب وهناك رسل سابقه وهناك جنه وهناك نار وهناك وهناك، الله اكبر. دي بيعمل في قلبك الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره. انا مؤمنه خلاص. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، انا من اهل اقامه الصلاه. لو انا مسكت في دي وقعدت فيها ساعتين ثلاثه مش هنخلص. انا من اهل اقامه الصلاه بجد. فكل واحد هذا بقى اشوفه كل يعني الكلام هياخدك يروح حطك قدام المرايه. انت بتعملي ايه يا سين من الناس؟ انت يا وسام، انت من اهل اقامه الصلاه؟ انت فعلا امنتي بالغيب بجد؟ انت من اهل الزكاه؟ ها، ما انت بتعرضي نفسك على، بتعرضي قلبك بقى على الايات وتفاصيلها. طب انا ان شاء الله الاسبوع ده هشتغل على نفسي واكون من مقيم الصلاه، مش فرض هيفوتني غير في وقته ابدا. لو هيقطعوا رقبتي انا هكون ان شاء الله الاسبوع ده هشتغل على نفسي اكون من اهل اقامه الصلاه عشان ادخل في صفات المتقين. ان شاء الله هكون من المزكين، ان شاء الله انا موقنه بالاخره، ان شاء الله هكون في الاخر من المفلحين. ها انت ماشيه كده بقى ايه مع الاذكار؟ اول الفاتحه، اول استعاذه، بسمله، فاتحه، وبعدين احنا بنعمل ليه الرابطه دي؟ بتحصل ليه الرابطه دي؟ هتحصل في الاخر، هقول لك على اللي بيحصل في الاخر لما بتمشيها بالسلسله دي. طيب بعد فواتح البقره بتاخدي ايه؟ الكرسي. ايه الكرسي؟ اعظم ايه في كتاب الله، بتعرف فيها على اسم الله الاعظم، على اقوال اهل العلم، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ها، الحي القيوم من اسماء الله الحسنى، ويقال عنها انه اسم الله الاعظم، الحي القيوم. اعرف يعني ايه القيوم، من هو الحي، تعرف بقى. ودي في تفاصيلها واسعه واسعه، سبحان الله العظيم. لما تقراي عن اسماء الله الحسنى والله بتعمل عمل، يعني اقول لك ايه، كانها بتفتح قلبك كده وتنظف اللي فيه، تخرج كل العك والعجن اللي احنا فيه ده، وترتب دنيتك وتقفل تاني. يا الله، نسمع عن الحي، نسمع عن القيوم، نتعرف على اسماء الله وصفاته. ها، لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا لما أعرف إن ربنا سبحانه، فيش حد، أنت لو أنت حاطة، لو أنت من أهل المال يعني وعاملة حراسة في بيتك، بتعمليها دوريات عشان كل 8 ساعات الراجل يروح ياكل لقمة وينام له شوية عشان يقدر يعافر ويقف يكمل. ما بتعملش كده الناس من أهل الوزع يعني، بتعمل كده ناس ورادي. لكن انا لما اتعرف عن، لا تاخذ سنة، انت عارفه الغفوه الصغيره مفيش، مش موجوده عن ربنا سبحانه وتعالى، قيوم سبحانه وتعالى جل وعلا. لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. والمعاني واسعه جدا جدا جدا في آية الكرسي، واسمعوها، اسمعوها كتير واعرفوا معانيها. بعدها ارجع هناك، لله ما في السماوات وما في الارض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خواتم البقرة، خواتم البقرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها من قرأها في ليلة كفتاه. إيه كفتاه دي؟ يعني إيه كفتاه؟ تكفيك كل شيء. ومن أقوال أهل العلم أنها ممكن تكفيك عن قيام الليل، يعني أنت لو شطورة كده توضيتي وقرأتيهم بعد صلاة العشاء، أنت في الواسع، قمتي خير وبركة وزيادة أجر، ما قمتيش كفتاه. كفتاه كفايه، كفايه هم، كفايه حزن، كفايه تفكير الراجل، العيال، الشغل، حماتي، سلفتي، بنتي، ليلتنا طويله، ليلتنا طويله. ودي الرسول بيقول لك الحل، كفتاه. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا. هم قالوا سمعنا وطعنا ليه؟ لأن لما فوق في بداية الآيات، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الصحابة جثوا على الركب، جريوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الآية مرعبة، يعني هي الخواطر هنتحاسب عليها، الخواطر في دماغتنا دي. يعني أنا مثلا كره سين من الناس، هتحاسب على الكره ده؟ هتحاسب على إني عايزة أعمل كيت وكيت، أنا ما عملتش حاجة، ما خرجش فعل، ما فيش فعل. فهم خافوا، اترعبوا، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحبيبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا. أول ما قالوا سمعنا وأطعنا على طول نزلت بقى، ها، نزلت بقية الآيات. أنا لما أقرأ بقى بالمعاني دي بالفتح ده، هتهد الوسوسة اللي جوايا، هتفضل مستقرة كده أبدا. ها، لما يأتي يقول سبحانه وتعالى جل وعلا، يقول لا إله إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر. بيجي الابتلاء راعي أنا مش قد، لا يا رب، استغفر الله استغفر الله، ألفاظ بقى ما أنزل الله بها من سلطان، معاني غريبة وألفاظ غريبة لو حتى دققت فيها ممكن في بيننا وبين البشر ما نقدرش نعملها. لو مديرك في الشغل حط عليك جزاء وجزاء واجب النفاذ والكلام ده مش حد عارف تسأليه تقولي ده ليه بتعمل كده، لكن احنا سهل قوي الكلمه دي، سهله قوي على لساناتنا ان احنا ننطقها مع رب العزه سبحانه وتعالى جل وعلا. ليه يا رب عملت كده؟ هو لا حمل كده، هو لا يا حبيبي قلبي، اللي بيقدر وسع ربك مش انت خالص، انت مش في الصوره اصلا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو عارف ان طاقتك كده هتتحملي ده. هو اختبار، اختبار يا تنجحي يا كل سنه وانت طيب. فاللي بيقدر الوسع الملك الخالق الرحمن الرحيم الحكيم الخبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى انت ما تجيش في اللقطه ديت وتقولي لا انا مش حمل الابتلاء ده، لا انت حمله، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدره. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطانا. بقيه الايات سبحان الله العظيم. ده كده لحد البقره تبدأي تكملي بقية الدرع. احنا اتفقنا ان في دورة طلاب ذكر الله اكبر سميناها الدرع على رأي الدكتورة سمية الله يجزاها عنها خير، عنها خير، وتقول لنا كده ده درع، درع بتقرأيه الصبح بعد صلاة الفجر، وبعدين تتلطشي تخرجي بقى لشغلك لعيالك لراجلك لبيتك لحماتك لسلفتك لليلتك الطويلة دي كلها بتتعبني طول النهار في افلام كتير، كلمه كسر خاطر، ايا كان ايا كان ليلتك فيها ايه، فانت عماله طول النهار بتتشقلبي في القصه دي في دنيتك، وبعدين تيجي بعد العصر تبداي تلمعي في الدرع تاني. اول ما تلمعي في الدرع تاني خلاص بترجعي للهدوء تاني، ترجعي للسكينه تاني لو بنفس المعاني دي، لو قلبنا حاضر. طيب بعد الذكر ده تنزلي على قل يا ايها الكافرون، سورة الكافرون، وأهل العلم سموها الإخلاص زي سورة قل هو الله أحد، دي الإخلاص أيضا. ليه؟ لأنها بتنفي الشرك من القلب سبحان الله العظيم زي الإخلاص بالظبط. فأنت لما تقولي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ماليش حد أبدا بعبده غير الواحد الأحد سبحانه وتعالى جل وعلا، أنا بنفي كل الشركيات، كل شيء كل شيء عدا الله سبحانه وتعالى في قلبي. وبعدين تقرأي سورة الإخلاص، ولما تقرأي سورة الإخلاص تتعرفي على أسماء الله الحسنى فيها. لما تيجي تقرأي تقولي الصمد، من هو الصمد؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اسم بعيد شوية، إيه الصمد؟ يعني إيه الصمد؟ وتعرف على اسم الصمد اللي من معانيه سبحان الله العظيم الذي يصمد له، الذي تصمد له الخلائق، الذي لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد. دي من معاني اسم الله الصمد. لما أقرأ كده وادعي، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا كده ونقول إنها إن فيها صفة الرحمن، صفة الرحمن. الله، يعني أنا ممكن أتعرف على ربنا بالصورة دي بس؟ آه، ممكن تتعرف على ربنا باسم الصورة دي بس. الرسول صلى الله عليه وسلم كده في مرة سبحان الله العظيم كان في نزل عليهم نزل مطر سبحان الله العظيم، وبيقول عليه اسمه ايه، اسمه طش طش طش طش، ده يعني مطر خفيف. وكانوا الصحابة منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج يصلي بيهم. فسبحان الله العظيم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسيدنا سعد بن خبيب، يقول له كده قال أصابنا طش، اللي هو المطر الخفيف، وظلمة، يعني كانوا مستنين النبي صلى الله عليه وسلم يخرج علشان يصلي بهم. فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فخرج فأخذ بيدي فقال قل، فسكت. قال قل، قلت ما أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفيك من كل شيء. الله، من كل شيء، يعني لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يشاور لك ان بس انك انت تقولي قل هو الله أحد، تقرأيها، قل أعوذ برب الفلق، تقرأيها، قل أعوذ برب الناس، تقرأيها كلهم كده، كل واحدة 3 مرات، أو تقرأيهم مجتمعين وتكرريهم 3 مرات، فأنت بتكفيكي كل شيء. أنت متخيلة يعني إيه لفظة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كل شيء، ويجي يقول لك ما تعوذ بمثلهن أحد، وإحنا ونروح وندور وتعالى نروح نفك عند فلان ونعرف مين اللي عمل لي إيه وإيه، مين اللي حسدني ومين ليه يا بنت الحلال؟ ما خلاص، ما الدرع معاكي، يا أنت في الأمان، أنت في حصن ربنا سبحانه وتعالى. طبعا فيها تفصيل كتير قوي قوي قوي قوي، وزي ما قلت لكم إن العقل سبحان الله العظيم بيعمل كده وصلات، بحيث إن هو ما يتعبش نفسه في التفكير. تعرفين الكلمة بتاعتنا كده بينا وبين بعض، يا بنتي فكري في الموضوع، لا يا ستي، يا ستي كل التفكير بيتعبني. لا، ما يتعبكيش التفكير في الأذكار بقى. بيعمل كده زي ما قلت لكم روتين، بياخد الفكرة اللي بتتكرر كتير في أوقات معينة ويحلها لمنطقة الروتين علشان ما يتعبش نفسه. همد ايدي على زرار النور، انت اصلا ما بتبصيش على زرار النور، انت بتمدي ايدك على طول فورا، ما بتفكريش انا عارفه المسافه فين، اول ما افتح باب الشقه هروح حاطه ايدي، خلصت بايد النور. كتير جدا تيجي مثلا معلقه حاجه معينه انت عارفه مكانها، بتاخدي المكنسه من مكان معين، مش حاجات كده، انت ما بتدوريش على الحاجه، بتعملي الليله ديت كده مع الاذكار لما ما بتفكريش فيها، العقل بياخدها كده، ها الله اكبر، يبقى هو السورتين اللي انا بقراهم، قل هو الله احد وقل اعوذ برب الناس، وخلصنا، والسلام عليكم وعليكم السلام، وخلصنا وخلصت الليله، وانا ما مرتاحش في الصلاه ليه يا اخوانا، ده انا مواظبه على الصلاه. لا يا ست الكل، انت مواظبه على الصلاه كعاده مش عباده. فاحنا عايزين نرجع تاني بقى نجدد كده معاني ونفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونفهم الاحاديث، ونفهم يعني ايه، يعني اشغل التوحيد تاني في قلبي، أشغل العقيدة تاني في قلبي. القصة دي مرتبطة بالوسواس أم مرتبطة بالوسواس؟ لأنها لما تعرفي بقى كل المعاني دي، طبعا زي ما قلت لكم أنا عمالة بشاور لكم، بس بشاور بس كده وأقول لكم خلوا بالكم، إحنا عايزين نفهم دي، عايزين نفهم الاستعاذة والبسملة فيها محلقة، عايزين نفهم الفاتحة، أقعد وأسمع في الفاتحة وأسمع وأقرأ عن معاني الفاتحة وأفهم الربط بينها وبين إيه اللي في الفاتحة. لما أعرف إن الفاتحة دي مختصر للـ5 كتب السماوية اللي نزلت على الأرض، متخيلين؟ يعني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ده مختصر في الفاتحة، وأنا كده بقرأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وخلص في ثانية، ثانية وربع خلصت الفاتحة وأنا مش فاهمة حاجة وبقرأ كده وخلاص. لا، أنا عايز أفهم، عايز أفهم الكلام ده كله. لما ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيرى سعيك، انا يا رب عايز افهم، انا يا رب عايز اتعلم. واتفقنا ان في حلقه الدعاء حتى اللي مش عارفه حاجه خالص خالص خالص ممكن بدعاء ربنا يفتح لها. وكان معانا والله سبحان الله العظيم، هختم بقصه الاخت دي، هي ست عزيزه على قلبي قوي قوي قوي، ويعني ربنا يا رب يجزاها عننا خير. دخلت معانا في مره كنا في حلقه التصحيح تلاوه، وبعدين انا مش عارفه اصحح لها، يعني دخلت في حصه صغيره مش بعرف اوقفها كتير، مفيش حتى اخطاء تقريبا خالص، صوتها نادي جميل يدخل قلبك كده بسلاسه كده من غير استئذان سبحان الله العظيم. وجت بتقول لي انا عايزه احكي لك حكايتي، قلت لها قولي. فبتقول انا اصلا يعني كنت خلصت، زوجي توفى واولادي تزوجوا وانا عايشه لوحدي، ف ليا جاره قالت لي طب ما تيجي بدل وحدتك دي تعالي اقعدي معايا، نروح المسجد مع بعض، نسمع كلمتين عن ربنا سبحانه وتعالى، نتعلم. يعني يا ستي انا قراءتي ضعيفه وما بعرفش اقرا وما اعرفش ما اعرفش حاجه، قالت لي بس تعالي. المهم ربنا من فضله الواسع هدى قلبها وخرجت معاها، فضلت معاهم وربنا سخر لهم معلمة بتعلمهم الحروف واحدة واحدة، بدأت بتتعتع شديد، بدأت تقرأ في القرآن وهي أصلا ما كانش لها في الليلة دي كلها خالص سبحان الله، بدأت تقرأ واحدة واحدة. ف سبحان الله العظيم في يوم معلمتها دي غابت، فدخلوا المسجد في معلمة موجودة الله يهديها ويصلح حالها وحالنا، يلا نلتف نقرأ سورة الكهف تقريبا، وكل واحدة هتقرأ وجه. فسبحان الله جه الدور على الست دي، فبتقرأ فهي متتعتعة جدا جدا، ضعيفة في القراءة سبحان الله. فالمعلمة نهرتها، قالت لها صه اسكتي خلاصي انت بتلعبي بالقرآن. فست كبيرة في السن سبحان الله العظيم، ما ينفعش خالص خالص خالص بأي حال من الأحوال إن معلمة مهما كانت كبيرة في السن أو مهما كان عندها قدر من العلم إنها تعمل حاجة زي كده. المهم خدت بعضها مفطورة من العياط وخرجت بره المسجد وما رجعتش المسجد لمدة 3 شهور، وهي متحسرة على نفسها ومتحسرة على عمرها لأن أحرجت وخدت إهانة جامدة جدا قدام الناس اللي حواليها. فبقدر الله خرجت، وفي يوم هي نايمة بتبكي على حالها وعلى اللي فاتها من العمر إنها ما اتعلمتش، وإنها سبحان الله بتقول كنت يعني نايمة وأنا أكاد يكون يعني كبدي ينفطر من البكا. فسبحان الله العظيم بتقول أنا شفت في الليلة ديت إن حد بيقول لي قومي قومي اقرأي قومي اقرأي، بتقول لي أنا ما بقراش، قال لها قومي اقرأي النور. فسبحان الله العظيم رجعت تاني مسجد تاني وربنا فتح لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ودلوقتي بتعلم الأخوات المخارج والصفات والكلام ده كله. أنا قصتي في الليلة دي إيه؟ يعني القصة في الليلة اللي أنا بحكيها لكم دي إيه؟ إن محدش ييأس من إنه عايز يتعلم، محدش ييأس من إن من باب رحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسع إن إحنا عايزين نتعلم وعايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى. باب ربنا واسع، باب ربنا سهل، بس اللي يدور وأن سعيه سوف يرى. ربنا عالم بحالك وعالم انك انت عايزه تتعلمي عنه وعايزه تصلي صح وعايزه تصومي صح وعايزه تعاملي زوجك صح وعايزه تعاملي عيالك صح. كل ربنا سبحانه وتعالى يرى هذه النيه. فان شاء الرحمن الرحيم بنيتك دي وبسعيك وباخذك بالاسباب هتلاقي الباب اتفتحت. محدش يهجر على نفسه ويقفل الباب على نفسه ويقول احنا فين والناس دي فين. فربنا يفتح لنا جميعا فتوح العارفين. حاولوا تتعلموا، حاولوا تبدأوا تقرأوا الأذكار بفهم على قد ما تقدروا، على قد ما تقدروا اجتهدوا. إن يعني إن شاء الرحمن الرحيم الدورة دي ممتدة ل8 أسابيع إن شاء الرحمن الرحيم، هنمشيها كده يعني الأسبوع اللي جاي نعيشنا وكان العمر وربنا قدر لنا. إن شاء الله هتكلم معاكم عن الذكر من السنة، برضو هديكم رؤوس أقلام، هشاور لكم تعملوا إيه وتقرأوها إزاي وتفهموها إزاي، والسعي بتاعكم بعدها هنمسك في الصلاة بعدها إن شاء الرحمن الرحيم. وآخر حلقة هنخليها إن شاء الرحمن الرحيم إن شاء الله من غير شر، هتكون الاستعداد لرمضان. الصحابة كانوا بيستعدوا لرمضان ب6 شهور قبل، يقول اللهم بلغنا رمضان. فإن شاء الله هتبقى آخر حلقة معانا استعداد لرمضان، وعيشنا وكان العمر وربنا يقدر لنا إن شاء الله. أنا هختم وهفضل معاكم شوية في الفضفضة، ربنا يفتح لنا ويسددنا إن شاء الله. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم إنا نسألك شرك يا غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آنسنا بقربك واملأ قلوبنا بحبك، واجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن العالمين به العاملين به على الوجه الذي ترضى. اللهم أطلق ألسنتنا في القرآن العظيم على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. علمنا القرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا وأعزنا بالقرآن، واجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ومرافقة نبيك والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.